حصريا على موقع djkimo.com. خلصت على كل بسهولة، ما بتتشافش انت مرسومة، عندك مشكلة مفهومة، مش عارف ان انت هنولة، اكلك عضمة تنفك لحمة كوكو، لو عيشي غابة مدينة باخد بالي منكو طمع بوكو، بابا ببال انا بابا بوكو. كلام مختصر، قلبك مش هيجمد الا لو اتكسر، شغلت الجيبه في سيركو قالوا عني بطل، شفت عينين كذابه قد ايه السحاب والمطر، انا بميل للصوت الهادي والكلام السالك، ودماغك مش هتنشف غير بالنور تجارب، عملت منكو طحين قالوا عني قلبي صحي وسط الغابه، ما بقتش مدينة بغابة صعب تفضل فيها بني. تايت من الحتة اللي كانت بتحس في السما عندنا صاحبة، ما تغيبش هادي الوحدة ومن أول وجديد نبض ما بيتهزش من فراكس. تايت من الحتة اللي كانت بتحس في السما عندنا صاحبة، ما تغيبش هادي الوحدة. مش حاسس بأي وحدة خالص خالص، بالعكس انا تمام جدا، وجيب سلاسل جديدة جدا جدا. بص لك من فوق لتحت عين سحرية، تخلص معاك بزحف زي سحلية. مشي كل حاجة بالمحسوبية، 1% ليك الباقي ليا، ولا 1% كتير، عندي فواتير ثيرابيست بنزين. بعجزك بدون منظر حد يروح للثيرابيست. ده من ساعتها ما اتحركتش ثانية، فات 7 سنين قلبي ما دقش واحدة تانية، وقت ما الهزيمة كنت هتشوفها جوا عيني، وقت ما المدينة كانت هتفلت منك دايك دايك حصريا على موقع djkimo.com.